إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قل الله يفتيكم في الكلالة. تقدم بيان الكلالة ما هي في أول سورة النساء الآية 12، قلنا بأنها كلالة من لا والد له ولا ولد. نعم. قل الله يفتيكم في الكلالة. تقدم بيان الكلالة ما هي في أول سورة النساء الآية 12. هلك أي مات، والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر أيضا في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك، والله أعلم. وله أخت، والمراد هنا الأخت لأبوين اللي هي الشقيقة أو لأب لا لأم، فإن فرض الأخت لأم السدس كما ذكر سابقا، وكذلك الثلث إذا كانوا جمعا. وذكر هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب النصف إذا انفردت، وهو موضع إجماع، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات، وتسمى بالعصبة مع الغير، وإن لم يكن معهن أخ فيرثن معهن باقي المال، ففي بنت وأخت للبنت النصف وللأخت النصف اللي هو بالتعصيب مع الغير للأخت، وفي بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا مع الغير، وهو يرثها أي المرء يرثها أي يرث الأخت إن لم يكن لها ولد ذكر، ويرث أيضا ما أبقت الفروض، فلو كان للمرأة المتوفاة زوج أخذ الزوج النصف وأخذ أخوها الباقي وهو النصف تعصيبا، تعصيبا بالنفس، وهذا شأن كل العصبات، يأخذون كل المال إن لم يكن معهم ذو فرض، وإلا فيأخذون الباقي بعد الفرض، وإن لم يبق باق سقطوا. فإن كانت اثنتين أي فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك الميت إن لم يكن له ولد كما سلف، وإن كانوا أي من يرث بالأخوة إخوة رجالا ونساء أي مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين فيما يأخذونه تعصيبا. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا. عن عمر رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وعن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، والله بكل شيء عليم. أي ومن جملة ذلك قسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات والأزواج على الطريقة المثلى التي تقتضيها الحكمة البالغة. سبق معنا في بداية سورة النساء أن الله تبارك وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب الثنتين إيش قلنا عن الثنتين؟ لا، قلنا فوق الثنتين لهن الثلثان والواحدة لها النصف. طب الثنتين الثلثين مما يعني علل به ذلك يعني من ذي قبل، فإن كان نعم فلهن ثلث ما ترك الميت، وإن كن اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان. ليش؟ قياسا على الأختين المنصوص عليهما في آخر آية في السورة. فهنا في آخر آية في السورة إيش قال؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يعني الأختين لهم الثلثين، فكذلك البنتين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.